من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. مفتاح نجاح الحياة الزوجية هو الحب والاحترام والمسؤولية. احرصي عليهم عزيزتي المستمعة لتتمتعي مع أسرتك بالسعادة وراحة البال. يا عيشنا يا عيشنا يا جنة زواتها المنى، يا شمستي يا شمستي يا قمر يا دار الهنا، يا قمر يا دار الهنا، يا عيشنا يا عيشنا. أسعد معكم اليوم هيلي سالم. لقاء مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الإخراج أحمد بدر. أنا لازم أعرف أنت مين وبتعمل ايه جوه الشقة 9 دي، وايه الشنطة اللي انت ماسكها دي، وانت مالك؟ ابعد عني، سيب ايدي. معاني لو سبت ايدك هتهرب مني. بقول لك ايه، البيت نحمده تحت والبيت هنادي والبوابين واقفين. وليه كل ده؟ ليه كل ده يا راجل؟ ده انت دوقتني. انا ممكن اشوف الشنطة اللي في ايدك دي فيها ايه؟ يا عم فيها هدوم. بس شقة 9 دي تبقى شقة الاستاذ شريف مش شقتك. ايوه، وهو بعتني علشان اجيب له من الشقه هدوم. وانت بقى تبقى له ايه، ابن خالته ولا ابن عمه ولا اخوه؟ لا صاحبه. سيبني بقى، سيبني امشي. لا مش هتمشي يا هنادي. انت يا بنت يا هنادي، يا رمضان، يا شحاته، الحقوا الراجل جري. يا بنت يا هنادي، يا هنادي، يا محمد. وانت مش هتنزلي ولا ايه يا نعمه؟ لا، واخدة أجازة. أهو ده عين العقل، وياريت تبقى أجازة طويلة شوية. أجازة طويلة؟ لا، أنا واخدة أجازة علشان معتز تعبان. نعم، معتز تعبان؟ يا معتز، معتز! أيوة يا بابا. سلامتك يا حبيبي. إيه في إيه؟ حاسس بإيه؟ قولي. بطني وجعاني يا بابا. سلامتك يا حبيب بابا. إيه يا نعمة، الولد بطنه بتوجعه ليه؟ كان امبارح أكل من الشارع مش نظيف. وعرفت إزاي؟ نزلت بيه الصبح المستشفى اللي ورانا. الله، طب مش كنت تصحيني؟ وصحيك ليه؟ مش عندك شغل لغاية بالليل؟ مش رايح معرض أحمد وأميمة؟ أيوة، بس يعني. بس إيه بس؟ طول عمري برعيك وحافظ عليك أنت ومعتز، بس أنت بقى. يا نعمة يا نعمة، أنا يهمني مصلحتنا. وبعدين بقى أنا مش مهم. عن إذنك حدي معتز الدواء. ماشي ماشي يا دكتورة نعمة، ماشي. انت لازم تفهم ان من مصلحتك انك تقول الحقيقة. يا بيه، انا معرفش ان الشنطة دي شنطة فيها مخدرات. واضح انك خارج بيها من الشقة. وانتوا عاملين الشقة في العمارة بتاعتي ايه، مخزن ليكو؟ قسما بالله العظيم هوديكو في 60 داهية. انا ماليش دعوة. وشريف بقى طلعت غير مخدرات؟ هو اللي اسمه شريف ده قاعد فين بالظبط؟ معرفش. براحتك بقى، عربية الشرطة جاية دلوقتي حالا، هتاخدك وهم بقى اللي يتصرفوا معاك. أرجوك يا بيه، أنا صاحب عيال. ما شاء الله، صاحب عيال فتأكلهم حرام، تتاجروا في المخدرات وتأذوا البشر. بص، آخر حاجة هنصحالك يا جدع، أنت لازم تقول الحقيقة عند النيابة، تقول الحقيقة في الاسم، تقول الحقيقة. وشريف هيجيبوه، يعني هيجيبوه. برافو عليك يا حامد، ده انت طلعت المفتش كولومبو. كولومبو يا بنتي انت، اسمه كولومبو ما علينا. انا يا بنتي هنادي حسيت بفرحه جامده قوي لما كشفت الواد ده، وارتحت لما عرفنا سر الشقه 9 دي. بس لازم الشقه دي تتفتح ويشوفوا المخدرات اللي فيها. لا لا لا، دي شغل المباحث بقى والنيابه. الحمد لله. صراحة يا دكتور أنا مش عارفة إزاي اتجوزت اللي اسمه شريف ده. المهم إنك في أقرب وقت تحاولي تتخلصي منه، تتطلقي، والحمد لله بقى إن مفيش أولاد. الحمد لله، منه لله شريف ده، من يوم ما اتجوزني وهو بيخني، وفي الآخر كمان يطلع تاجر مخدرات. المهم يجيبوه ويخلصونا منه ومن أمثاله، وكفاية وصمة العار اللي عملها في شقة 9 اللي في عمارتي. على السلامة ست مسرات. الله يسلمك يا حامد. استمتعتي بقى وغيرتي جو بقى في جمصة؟ ايه جمصة؟ لا يا حامد، انا كنت في مرسى مطروح وفي العالمين. بقولك ايه، اخبار المحل بتاعي وبتاعك ايه؟ للأسف يا مسرات هانم في مشكلة كبيرة. مشكلة؟ مشكلة ايه؟ عزيزتي المستمعة، الوطن شجرة طيبة تنمو بالانتماء والإخلاص. ومع بداية العام الدراسي، أهمية غرس قيمة المواطنة والانتماء عند أبنائنا الطلاب أجريت هذا اللقاء. الدكتور هاني رجاء مدير عام البعثات الخارجية بوزارة التربية والتعليم، صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. يا صباح النور يا فندم، احنا سعداء جدا بالحديث معكم. دكتور هاني، يعني بداية عام دراسي جديد، ونتمنى أن يكون عام سعيد على الطلبة وأولياء الأمور. يعني من خلال بداية العام الدراسي كان هناك حرص من وزارة التربية والتعليم على أهمية غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، وأيضا تأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم. تأثير ذلك على الطلبة يا دكتور وعلى قيمة الانتماء لديهم؟ طبعا احنا في البداية سعداء جدا بالحديث مع الإذاعة، دي حاجة. الحاجة التانية احنا بنهني أولياء الأمور وبنهني الطلبة وبنهني الشعب المصري ببداية عام دراسي جديد. ولو اتكلمنا في النقطة اللي حضرتك اتحدثت فيها، هنجد ان الوزارة أصدرت عدة قرارات. أهم هذه القرارات التي أمداها دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم هي نقطة المواطنة. نقطة المواطنة ده هي اللي هي إحنا بنقول غرس الوطنية وغرس حب الوطن لدى الطالب وغرس القيم والولاء للوطن. جميل يا دكتور أن يبدأ الطالب ب يعني هذه القيمة، قيمة الانتماء والحرص على تحية العلم. يمكن كلنا من خلال سنوات دراستنا في المراحل الأولية كان تحية العلم ليها تأثير، بيأثر فينا وفي حبنا للبلد، وبنحس بقيمة إننا مصريين من خلال هذه التحية. طبعا يا فندم، دي أهم حاجة، لأن غرس القيم الوطنية والانتماء والولاء للوطن منذ الصغر وعلى الأساس تعليمه في المدارس، ده بيدي هو الروح الفداء وروح كل معاني الكلام الجميل الخاص بارتباط الإنسان بوطنه لما يكبر، ويدي برضو دفعة في عجلة الإنتاج إن هو هيكون كل الولاء والانتماء لهذا الوطن، فهيقدر يدي الإنسان مدى زي ما احنا بنقول الإخلاص والحب والتفاني في سبيل رفعة هذا الوطن. أيام قليلة ونحتفل بمرور 50 عام على نصر أكتوبر العظيم ويعني هذا النصر الكبير الذي نحن يعني عبرنا فيه من الهزيمة إلى النصر، والآن بنعبر إلى التنمية. كيف نفعل هذه الذكرى الخالدة من خلال فعاليات والله مع الطلبة؟ حاطت الوزارة كل الحرص، وعلى الأخص كانت رؤية دكتور رضا وزير التربية والتعليم أن يكون يوم الاحتفال بستة أكتوبر، طبعا هيكون أجازة، اليوم اللي قبله ده هيكون يوم دراسي، أول حصة فيه هتكون عن إنجازات الشعب المصري وبطولاته في تحقيق النصر في خلال حرب 6 أكتوبر، ودي برضو دافع قوي هتخلي الطلبة ينتموا ويحبوا ويعملوا على الولاء والحب للوطن، بجانب طبعا زي ما حضرتك قلتي في البداية الحرص على كل يوم هيكون الالتزام بتحية العلم، فتحية العلم دي حاجة طبعا ثابتة، والاحتفال بحرب 6 أكتوبر والاحتفال بذكراها يوم 5 أكتوبر اللي هو هيكون قبل يوم الأجازة يوم 6 أكتوبر، إن الحصة الأولى زي ما احنا اتكلمنا هيتحدث فيها كل مدرس على حدة مع الطلبة بتوعه عن هذا اليوم العظيم الذي استردت فيه مصر كرامتها ورفعتها وسط الوطن العربي. دكتور هاني رجاء مدير عام البعثات الخارجية بوزارة التربية والتعليم، نتمنى أن يعني خلال العام الدراسي تكون هناك رحلات حتى لو مجانية أو بسعر رمزي لأبنائنا الطلبة لمشاهدة الإنجازات الفعلية التي تحققت على أرض الواقع. دائما المشاهدة بتكون أفضل من القراءة أو أفضل من السماع عنها، وبرضو بنغرس في نفوس أبنائنا من خلالها حب الوطن والانتماء، والمشروعات القومية هي في يعني هي المستقبل ليهم. طبعاً الوزارة حاطت كل الحرص منذ زمن بعيد على مثل هذه الحالات ومثل هذه الجولات الاستكشافية لإيجاد واستكشاف معالم مصر، سواء مصر السياحية والحضارات، سواء عن طريق الحالات المجانية الخاصة بالتربية الاجتماعية والتواصل مع الأخصائي الاجتماعي، حيث أنه بينتقي الطلبة المميزين، سواء هذا التميز رياضيا علميا ثقافيا، وبيعمل لهم حالات، الحالات دهية بتكون مجانية لزيارة معالم مصر أو المنطقة التي يقطن فيها، سواء المنطقة هذه تشمل معالم سياحية، أثار، كل هذا يعمل على غرس قيم الانتماء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بمدى التضحية التي يقدمها الفرد أو الطالب بعد ما يجبو لهذا الوطن. انت العيال بتكبر عشان نستريح، دي حجة بنصبر بيها نفسينا، انما الحقيقة العيال كل ما بيكبروا في مشاكل بتنتهي ومشاكل بتبدأ. انت بتعارضني يا ولد؟ حالة نفسية يا ماما. هو انت قادرة طلعت نفسية عشان نجيلك فيها حلقة؟ ارجوك يا ماما احترمي المشاعر الخاصة وما تخليكيش مشاكلك مع بابا مشاكل. كمان بقاليكي مشاكل؟ حكايات من بيوتنا، حكايات من بيوتنا. معكم دكتورة إيمان النبوي استشاري نفس الأطفال. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الدراسي الجديد، عشان كده محتاجين بس نقول للأمهات بعض النصايح اللي ممكن تفيدها لما أطفالها يروح المدرسة. احنا بنتكلم دلوقتي على الاطفال اللي هم اول مره مدرسه، وطبعا هم رايحين من مجتمع ما فيش اي كنترول فيه، مش اي تحكم على السلوكيات طبعا لو في أسرة عاملة ده يبقى حلو قوي، وهيروحوا لمجتمع المدرسة اللي هو بيكنترول على نفسه. لازم الطفل علشان يعني يسمع المدرسة يقعد يلتزم في الكلاس في الديسك بتاعه، ما يتكلمش مع اللي حواليه. دي كلها حاجات الأم ضروري جدا تقولها للطفل قبل ما يروح المدرسة، وتعرفوا ان ده مجتمع مختلف المفروض يبقى فيه التزام، والمفروض ان انا معلم ده لطفلي قبل ما يدخل المدرسة بشهر على الأقل. عشان كده كل يوم انا بقول لأطفالنا الكلام ده، لان الطفل الصغير برضو ما بيبقاش مركز قوي، بيبقى مشتت احيانا، فعشان كده لازم انا اقول له كل شويه علشان كونسنتريشن او يركز معايا. كل يوم مع التكرار يعلم الشطار. كمان نقوله ازاي يحافظ على حاجته، مهم قوي ان انا اعد الادوات اللي موجوده في شنطته واقول له اعدها معايا، ولما وانت خارج من الكلاس تعد الادوات بتاعتك واللانش بوكس بتاعك كل الحاجات دي، وتقول والله انا مثلا معايا 7 حاجات، يبقى هم 7 موجودين، يبقى كده انا تمام، وتقفل الشنطة وتاخدها. يعني لازم تأمن على حاجتك قبلها، وده بيخلي طفلنا مسؤول وعنده إحساس بأنه بيحافظ على حاجته، دي حاجة كويسة. دي من الحاجات المهمة قوي. مهمة قوي طبعا أخده أول يوم مدرسة أوديه وأفهمه طبعا في الطريق أنه ده أول يوم مدرسة بس عشان أنا راح أحتفي بيك وأنك ابني كبر وراح المدرسة، لكن بعد كده هتروح في الباص بتاعك لو هو بيروح في الباص، أو هينزل مع بابا مثلا في العربية لو هو ما بيروحش في الباص. ده مهم جدا. بالنسبة لأطفالنا بقى التانيين اللي هم راحوا مدرسة أصلا، فطبعا لو في مشكلة ما بينه وما بين زميله مثلا في المدرسة من السنة اللي قبل، على طول أنا بقول له سلم على زمايلك وتكلم حلو، خلاص اللي فات فات ما فيش مشكلة خالص، وتكلم مع زمايلك بمنتهى الاحترام، ولما يحصل حاجة دايما بتروح للمدرس أو لحد كبير، ما يعني ما تبقاش فيه مشكلة ما بينك وما بين زمايلك. مهم قوي كمان أقول لهم والله ركزوا في الكلاس قوي، ما ترغيش مع زميلك اللي جنبك، يعني التزم في البريك. برضو نأكد على أولادنا يأكلوا سندوتشاتهم، ودي تبقى حاجة مهمة، وإن شاء الله بإذن الله سنة حلوة وكل الناس تبقى لطيفة والدنيا كلها تبقى حلوة، وكل سنة وإنتوا طيبين. عزيزتي المستمعة، وهذه نصائح لخطورة التناول العشوائي للمضادات الحيوية والمسكنات ونصيحة صحية. الدكتور محمد سعد مدير إحدى شركات الأدوية المصرية، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير مدام هالة، ازي حضرتك؟ دكتور، نصيحة بتوجهها الآن للمستمعين، وخاصة يعني فصل الخريف وبداية دخول مدارس لأولادنا والعدوى بتزيد في هذا الوقت، والأم المصرية دايما هي طبيبة ولادها فبتلجأ للمسكنات والمضادات الحيوية للتعامل مع هذه الحالات المرضية. طبعا احنا في فترة يعني مهمة جدا، وباك تو سكول خلاص، احنا ولادنا أغلبهم خلاص داخلين على موسم الدراسة طبعا، وفصل الانتقال دلوقتي احنا فصل الخريف خلاص فعليا، بتزيد طبعا عدوى الجهاز التنفسي، خصوصا بقى عدوى الجزء الاعلى اللي بنقول التهاب اللوز والتهاب الحلق. بالظبط كده، بشكل اساسي. على طول اول ما الطفل بيسخن على طول الام يلا اجري هات مضاد حيوي من الصيدليه، او اتصل بالصيدليه اللي جنبنا هات لنا خافض حراره. طبعا ده شيء من الحاجات نقول الخطيره ان احنا نقدر بنعرض ليها اطفالنا بالشكل ده. عاوزين رقم واحد نقول ان في الفتره دي العدوى اللي بتحصل في الجهاز التنفسي العلوي بيكون في الغالب بتكون عدوى فيروسيه، والعدوى الفيروسيه مع الاسف المضاد الحيوي ما بيجيبش معاه نتيجه مع الاسف الشديد، لان المضاد الحيوي هو في الغالب بيقضي على البكتيريا مش الفيروسات. الفيروسات كمضادات حيويه لا تؤثر عليها باي شكل من الاشكال. طب امال الام تتصرف ازاي في حاله ابنها او بنتها جات من المدرسه حرارتها عاليه شويه؟ كويس، نستخدم اول حاجه الحاجات الوصفات الطبيعيه، ما نلجاش خالص للمضادات الحيويه الا لو درجه الحراره ما بتنزلش، وده معناه ممكن يعرض الطفل الى ان الحاله بتسوء، دي قصه ثانيه خالص. لكن العدوى الفيروسيه عايز اقول لحضرتك خلال 48 ساعه بتختفي لوحدها تماما. طب احنا نعمل ايه او نتصرف ازاي في الحاله ديت؟ احنا بنبدا نسيطر على الاعراض بشكل معين. يعني ايه نسيطر على الاعراض؟ يعني الحراره طبعا نلجأ للكمادات، نلجأ إلى أن الطفل يشرب مية كتير. كويس، الكمادات عايز أقول لك من الحاجات المهمة جدا في خفض حرارة الطفل. ترى صحيح طبعا في أماكن معينة لازم نستخدم فيها الكمادات، وعايز أقول لك أن مع لو الحرارة ما نزلتش عن درجة معينة زي 38 أو كلام زي كده أو 38.5، الأدوية نفسها مش هتشتغل، هتتكسر في جسم هذا الطفل وبالتالي كمان مش هيستفيد منها. كويس، فنلجأ للكمادات، نلجأ لشرب المية، نلجأ للوصفات الطبيعية زي فيتامين سي وغيره من الحاجات اللي بتقوي جدا مناعة أو الجهاز المناعي للطفل. كويس، لو في حال استمرار بقى الحرارة ما بتنزلش أكتر من يومين، لا ممكن نلجأ بقى للطبيب المعالج ونشوف بقى يعمل كشف تفصيلي ودقيق على الطفل ويصف لنا هو ساعتها العلاج المناسب ليه. لكن لو سمحتوا يا جماعة ما نلجأش للمضاد الحيوي بمجرد ما نلاقي ان الطفل سخن شوي أو ان حرارته عالية شوي، ده بيأثر عليه بشكل أساسي للأسف. وبعد كده لو تعرض لعدوى بكتيرية حقيقية وجينا نستخدم المضاد الحيوي واستخدمناه مش في مكانه، للأسف للأسف يعني ممكن ما يجيبش نتيجة. دكتور محمد، أحيانا تخزين الأدوية بيكون عامل من عوامل فقد الصلاحية، ليست في التاريخ فقط ولكن فقد صلاحية المادة الفعالة. يا فندم طبعا عايز أقول حق مش بس تخزينه، ده في بعض الأدوية مدام هالة منها بعض المضادات الحيوية لازم نتأكد من الثبات بتاع هذه المادة، الثبات أو الاستابيليتي بتاعته. يعني الاستابيليتي يعني إن أنا لما بسحب مثلا ممكن الطبيب المعالج يقول لي الطفل ده هياخد سنتي مثلا كل 12 ساعة أو سنتي مرة واحدة في اليوم، طيب باقي الفايل نفسه أخباره إيه؟ عايز أقول حاجة، في بعض المضادات الحيوية الاستابيليتي بتاعته ما بتكملش بعد 12 ساعة، ودي بتبقى خطأ على فكرة بيقع فيه كتير من الأمهات أو كتير من أولياء الأمور. علشان كده لازم نتأكد من الطبيب المعالج الاستابيليتي يا دكتور أو الثبات بتاع المضاد الحيوي ده يقعد لغاية قد إيه، أقدر أقسم الجرعات لغاية كام، ده مهم جدا. كويس، كمان تخزين الأدوية مهم. يعني لما يقولنا يا جماعة ما ينفعش تنزل أو درجة الحرارة في تخزين ده عن 30 درجة، يبقى لازم يتحط في مكان ما يبقاش فيه مكان حرارة عالية، لأن ده هيكسر للأسف محتويات أو المكونات بتاعت هذا الدواء. دكتور محمد سعد، مدير إحدى شركات الأدوية المصرية، أنا بشكرك يا دكتور، ويمكن أجواء الأطفال ووجود الجمهور معنا واضح في التسجيل. طبعا مهم جدا، أنا بشكر حضرتك جدا حقيقة مدام هالة على اللقاء الجميل دوت، وبشكر كل السادة المستمعين على حسن استماعهم، ويا رب تكون مجموعة النصايح دي مفيدة لنا كلنا بإذن الله، ونمر كده كلنا ومصرنا الحبيبة كده من أجواء العدوى والالتهابات وغيرها من المشاكل بأمان يا رب إن شاء الله. يلا يلا قوموا قوموا والجميع يلبس هدومه، الكسل ده أكلة شهية اقتصادية مع الشيف مي إيهاب. صباح الفل عليكم. تعرفين ان احنا اليومين دول بنحتاج وصفات سريعة للمدارس، خصوصا الايام دي اغلب الحاجة علينا غالية شوية، ربنا فوق على الجميع. هنعمل برضو من الحاجات الاقتصادية الحلوة قوي والمغذية والمشبعة للولاد، هنعمل طبق او سندوتشات فول. الفول مفيش غنى عنه في اي بيت، غني بالبروتينات، كمان فيه قدر من البروتينات عالي جدا، نقدر ننوع فيه بحاجات كتير قوي. النهارده هنعمل فول بالخضار مغذي للاطفال، وهيبقى فيه الخضار اللي هم محتاجينه، وفي نفس الوقت ما ننساش فطار الصبح كوبايه لبن وناخد تمرايه، او اللي مش عايز تمر ممكن نحط له جنبه لو في جنبه بسكوت او كيك عاملينه في البيت، اي حاجه الصبح الولاد ياكلوها، علشان لو الوجبه بتاعه الفطار بتاعتهم في المدرسه اتاخرت يبقى هم فطرانين ونازلين بكامل النشاط الصبح ان شاء الله. هنجيب فول، ويا ريت نستحسن لو احنا مدمسينه في البيت طبعا افضل، هنهرسه مش هرسة كاملة، أو الأطفال اللي ما بيحبوش يعني تحسوا بتعمل فول قوي هنهرسه لهم. هنحطه على النار، هنحط عليه شوية ملح، شوية كمون، شوية فلفل أسود بسيط قوي، وشوية زيت، وهنعصر عليه ليمونة. وهو على النار هنحط له شوية مية بس عشان نخفه، حاجة بسيطة كده. وبعدين هنحط عليه طماطم وشوية خيار متقطع صغير قوي بعد ما نطفي عليه، علشان انا مش عايزة القيمة بتاعت الخضار تروح. خلاص احنا طفينا على الفول، هنحط بقى طماطم وخيار، وممكن نحط شوية بقدونس صغنين قوي متقطعين. خلاص وهنحط شوية زيت وهنقلب كله على بعض، واحنا عصرين ليمون وخلاص. الفول بقى عندنا جاهز، هنعمله في سندوتشات عيش بلدي، بيبقى جميل جدا. والعيش البلدي مش مكلف، وفي نفس الوقت مغذي ومفيد، احسن من العيش الابيض للولاد. هنعمل ايه جنبه؟ ممكن نحط بيضاية مسلوقة. البيض كله بروتينات، بروتينات عالية جدا. كده احنا حطينا لهم فول، حطينا لهم خضار، حطينا لهم بيض. ممكن نحط لهم معاه علبة عصير او علبة لبن المتوفر عندي، ما عنديش هحط لهم جنبه. انا بقول دايما خيار، عشان الخيار حلو فيه الياف وفيه نسبة المية ان الولاد ما بيعرفوش يشربوها دايما، او بينسوا يشربوها في المدرسة. لو عندنا فاكهة بقى هنكمل، هنقول هنحط لهم جزء من الفاكهة هنحطه. لو عندنا شوية سوداني، احنا ممكن نحط لهم شوية سوداني. السوداني مفيد جدا جدا جدا للولاد. اي حاجة هم مش بياكلوها نحاول نحطها لهم في اللانش بوكس من المدرسة، هياكلوها. الولاد اما بيكونوا مع بعض في المدرسة بيشجعوا بعض وبياكلوا من بعض. وربنا يحفظهم لكم يا رب، ويبقى عام سعيد عليكم جميعا ان شاء الله. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.